الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت يا جماعة اللي هناك بس الصوت لو سمحتوا يعني يتلحقوا معنا في الدرس نوطي الصوت لو سمحتوا بعد إذنكم. طيب في أخت جايبة لنا مصاحف عشان نوزعها. أنا بطلت طبعا أوزع مصاحف عشان أنا لقيكم مش شاغلين بالكم وفي جملة اتقالت زعلت منها صراحة فبعد كده قلت مش وزع تاني اللي هي لما كنت بوزع وقلت ايه اصل احنا خدنا مصاحف كتير يعني زهدنا في المصاحف يعني قلت خلاص خد يا الامر صدر. نذير خطر من استعظم شيء اكتر من المصحف وحس انه هيسعيله كهدية اكتر من المصحف صراحة الكتبة وقعت على قلبي زي الخمر مرضتش اجيب بعدها مصاحف دي. من لم يعظم كتاب الله فهو غني عنه ايا كان اللي قال الكلمه او ايا كان اللي صادره او ايا كان اي حاجه يعني عشان اجيب مثلا كبشه ولا مقشره افرح بيها جدا وانا بديكي المصحف ما تفرحيش بيه دي كارثه معلش اسمحوا لي يعني بجد كارثه بكل المقاييس. ده انت يا شيخه لو خدتيه حطيتيه في حته ما فيهاش مصاحف ده انت لو خدتيه حطيتيه في عياده انت متخيله اجرك قد ايه بس هي النهارده اخت جابت مصاحف هوزعها لها مفيش مشكله عايزه مصحف لقريبتي بقى لا ليش خلاص انا عن نفسي ما كنتش مش هجيب مصاحف تاني ليه بقى في ناس وفي اماكن ما فيهاش مصحف واحد فهي اولى بقى طالما احنا متعففين قوي كده عن المصاحف وعيال جامده ومش شايفين ان المصاحف حاجه يعني خلاص اتعودنا عليها مفيش مشكله خالص عامل كنت خالص يا جماعه بس طيب نعم للأسف يا حاجة من اعتقد أن غير القرآن سيغنيه فقد استصغر ما عظمه الله. طيب نسأل كده كم سؤال إن شاء الله وما كم مصحف مش عارفة ما ولا كده أولي الأولي مش طيب نسأل كده من الأول يا أخوات ونقول بسم الله كده نقول اسم الله الله ما معنى اسم الله الله خلاص اللي خد مصاحب بقى خلاص ما يرفعش ايده خلاص انا عايزين حد جديد قولي يا حاجه صباح 10 ذو الالوهيه والعبوديه على مين على خلقه اجمعين احسنت هتاخدي مصحف ولا مش عاوز طيب ماشي طيب نقول اسم الله الحي اسم الله الحي فيه صفه الحياه الحياه اسمك ايه يا حبيبتي انت اول مره تتكلمي يا ساره معايا اختي ساره عادل النوازني استنى وانا بصحح بقى حفظت الاسماء خلاص طيب في كمان معايا واحده اسمها صدفه فين هنا الاسم يعني لفت نظري طيب ماشي خدي يا ساره طيب بنقول اسم الله القيوم معناه ها اسم الله القيوم ايوه لنفسك وحدي ايوه القائم بنفسه المقيم لايه لغيري احسنت انت قلت حاجه بديهه عليا حاضر الاخت اللي لابسه كحلي ورا طيب فتح الله عليك طيب من معاني اسم الله القيوم يعني اسم الله القيوم داخل جواه معنى تاني اللي هو ايه اسم اللي هو ايه ها الرب ماشي بس ايه تاني القيومية دي الصفة لا انا عايزة يعني بما ان هو قيوم يبقى هو ايه قائم ملك غني احسن الغني هو عنده غنى ذاتي اتفضلي يا ابو عيد ماشي خلاص مصحف لابو ميمة ها طب انا ببص ازاي كده بقى بالله عليك انا بشوف بقى فارس مش الدرجات خلاص خد يلا عشان نبدا الحلقه طيب بسم الله نبدا ان شاء الله النهارده على بركه الله اسم الله الوكيل واسم الله الوكيل بعد ما تدرسنا اسم الله الملك واخذنا ان الملك سبحانه وتعالى علشان اقول ان الله سبحانه وتعالى هو الملك اذا فانا اثبت له جميع صفات الكمال ومنها القدره والقوه والعزه صح كده وبما ان هو الملك فانه يعامل خلقه بايه ها بيعامل خلقه بايه بما ان هو ملك لا الاول قبل الرحمه بايه يعني بيدبر امورهم بايه بعلمه وحكمته ونفاذ مشيئته. يبقى هو عشان هو الملك بيعامل خلقه بعلمه وحكمته ونفاذ مشيئته. ونفاذ المشيئة والعلم والحكمة كل ده بقى بيتصرف بيه بإيه؟ برحمة ورفة. جميل كده. بعد كده خدنا اسم الله الرزاق، فبما إن هو الملك وهو الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى، خدنا اسم الله البر، كيف يبر عباده سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله هناخد، وخدنا اسم الله الشكور، إن من ضمن بره سبحانه وتعالى أن يشكر للعبد القليل من العمل، يشكره بإيه؟ بالكثير من الجزاء وكثير من الثواب. فأسأل الله أن يتقبل منا القليل من العمل. والله يا أخواتي يعني إحنا بنصلي كده أقول يا رب الدهور اللي واقفة دي وتعبانة أكيد لن يعني تردها صفر اليدين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يردنا صفر اليدين، وأن يجعلنا من الفائزين ولا يجعلنا من المحرومين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اسم الله الوكيل. ما معنى اسم الله الوكيل؟ الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ويقول الله سبحانه وتعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يبقى معنى كده أن الله سبحانه وتعالى بيأمرك أنك تتوكلي وبيحذرك أنك تتوكلي على غيره. يبقى عندي دلوقتي أن الله سبحانه وتعالى يأمرني أن أتوكل عليه ويحذرني من عدم التوكل عليه والتوكل على غيره. تعالي نشوف ما معنى الوكيل أو ما معنى التوكل. الصوت يا جماعة اسمعوا. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله. يبقى ايه هو التوكل؟ هو صدق اعتماد القلب على الله. رحاب يا جماعة، أفضل رحاب. طيب الله سبحانه وتعالى علشان تتوكلي عليه وهو صدق، احنا زي ما بنقول التوكل هو صدق لجوء القلب او توكل القلب على الله سبحانه وتعالى. يعني ايه توكل يا اخواتي؟ من الاخر كده في معركه دائره قبل ما نقرا من الكتاب ما بين التوكل وما بين الاخذ بالاسباب. يعني المعركه دي وكلنا كلنا اللي هو ايه، هو انا متوكله فعلا ولا انا وباخد بالاسباب، ولا انا مش متوكله خالص، ولا أنا إيه يعني؟ يعني هذا اسم الله الوكيل مرتبط ارتباط كلي وجزئي بالراحة النفسية للعبد، بعدم القلق والتوتر. هتيجي كده واحدة فينا مش قلقانة متوترة؟ مش ممكن. في توتر وقلق بالشكل اللي احنا فيه ده، إذا التوكل مفيش. لأن التوكل بيقول لك أنه ليس لك من الأمر شيء خالص، وأنه كله بيد الله سبحانه وتعالى. وحتى قيلت النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، صح ولا لأ؟ وقال ربنا سبحانه وتعالى في نفس السورة اللي هي آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خلي بالك ده الناس دول بيعملوا كذا وكذا وكذا، خلي بالك دي بتكتلك وتعمل كذا وكذا وكذا. فقالوا حسبنا الله ونعم الايه الوكيل. الوكيل ده زمان كانوا بيسموا البواب وكيل العمارة. يعني ايه وكيل؟ بيتولي شؤونها، ده هو بيجيب الخضار وبيجيب الانابيب وبيشوف المية وبيعمل مش عارف ايه، ده وكيل، صح كده؟ لما انت بتروحي تعملي توكيل للمحامي في الشهر العقاري بتعملي له التوكيل، هل انت كل يوم بتروحي المحكمة تشوفي جرى فيها ايه؟ لا. ولا انت بتسيبيها له خالص وكل فترة كبيرة كده تسأليه ايه اللي حصل او هو اللي يطلعك؟ هذا هو التوكل اللي هو ايه، ولله المثل الاعلى، اللي هو بتسيبه له امورك خالص. ليه؟ عشان مطمنه ان هو هيديرها لك بالشكل اللي يناسبك، عشان مطمنه ان هو اللي هيمشيلك في القضيه دي او هياخد لك حقك. يعني مثلا ليا مظلمه، خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص انا سبت المظلمه دي حطيتها قدام باب الملك وقلت له ايه، شوفها لي انت بقى يا رب ويسرها لي ودبرها لي، لان انا ايه ما اقدرش اني لا احسن الايه، لا احسن التدبير، فرب الايه اللي يدبرها لي. مشكلتنا بقى في موضوع التوكل ده يا اخوات الاخذ بالاسباب، اللي هي ايه، ان الاسباب واكلاني. يعني ايه؟ يعني كل حاجه عندي السبب السبب السبب، على الرغم ان السبب ده اصلا من صنع الوكيل سبحانه وتعالى، ولكن ده مش معناه ان انا ما اخدش اسباب خالص، ولكن اخد بالاسباب بس فزعت قلبي الى الوكيل. سبحانه وتعالى. يعني بمعنى أصح، أنا مثلاً عندي قضية أنا متأكدة تماماً إن ربي وكيلي، وكلت ربي فيها، لكن هاخد بالأسباب، هروح للمحامي، للمحامي هقدم له ورقه كذا كذا. لما مثلاً تيجي أختي تقول لي أنا في واحدة مثلاً شافت عيالي وشافتني الصبح، رجعت آخر النهار لقيت العيال إيه؟ متكومة، تمام؟ أو إن أصيبوا بعين يعني، هل ينفع إن أنا مثلاً أخد القطر بتاعها زي ما بيقولوا، تمام كده؟ أو أخد مية وضوءها أو كده؟ ولا أنا كده ما بقاش متوكلة؟ هرجع بقى أقول لك إيه؟ في حاجة اسمها سبب شرعي، في حاجة اسمها سبب إيه؟ شرعي. يعني إيه سبب شرعي؟ ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون عمل حاجة أنا أعملها، يبقى ده سبب إيه؟ شرعي. طب هو العين حق ولا مش حق؟ العين حق. لما هي تيجي تقول لي كده مثلا وانا اقول لها ايه، النبي صلى الله عليه وسلم لما راى احد الصحابه اللي هو تقريبا عامر بن ربيعه، واحد من الصحابه تاني واحد غيره يعني، بص له وقال له ايه، انت بياضك ما حصلش. يعني هو معجب بيه، يعني مش عارفه لما قبل كده اقول لك ايه، يا جميله يا عسل، خلاص كده. فجرى له ايه، عي جد جدا جدا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب منه وقال الا بركت، ألا بركت يعني إيه؟ يعني قول اللهم بارك، خلاص كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم بقى ساعتها قال إيه؟ يتوضأ، تمام كده؟ ويدي مية وضوءه لعامر علشان إيه؟ يتوضأ بيه، فكأنه نشط من عقله وخلاص، خلاص كده؟ طيب يعني معنى كده إن اللي بتحسد دي ممكن فعلا أعمل معاها كده؟ آه، أيوة ممكن تعملي معاها كده. طب ده ما يبقاش حرام، ما يبقاش ضد التوكل، لا، ليه؟ لأن ده سبب إيه؟ شرعي. تقولي طب أنا إزاي هجيب وضوءها؟ أي حاجة. قال لك ممكن قشر اللب اللي هي واكلاه بجد، عارفك الشوكه اللي هي كانت بيها، حاجات زي كده، الميه. المهم يعني الخلاصه ان ده سبب شرعي ولا لا؟ ده سبب شرعي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا اخد بالسبب الشرعي مع توكل القلب على الله انه لن يمسني الضر ولن يكشفه عني الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوكل. تيجي لي بقى للاسباب الغير شرعيه، يعني مثلا لما تبقى مسلمه وتعرف ان معمول لها حسد وتروح لساحر عشان يفك الحسد، يبقى ده سبب شرعي؟ لا. يبقى انت منهية عنه، يبقى انت كده وقعت في المحظور. لما تبقى مسلمة وتروح كنيسة عشان تفك لها، ها، تفك لها الايه؟ العمل ولا السحر، ده مش سبب شرعي، دي مصيبة، تمام؟ هكذا بقى حاجات كتير. اللي بتمسح بالملح، وموضوع الملح ده هكرر عليه مرارا وتكرارا، لان ناس كتير جدا وقع فيه، وللأسف ناس دارسة، ناس دارسة عقيدة وناس دارسة فقه وناس دارسة دين، وتقول لك اصلي مش عارفة مين بتقول لي لما بمسح بالملح الشقة بالعفاريت اللي فيها بتختفي. هذا خلل في العقيدة. ليه؟ هتيلي حاجة من السنة المطهرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح بالملح. مفيش الكلام ده خالص طبعا. امال ايه؟ حاجات معينة، زيت الزيتون، حبة البركة، ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم لها البركة اخدها، ما لم ينسب لها البركة ما اخدهاش. معقول شفتي بقى وعلق احجار مش عارفة في الركن الشمال في الشقة، ومش عارفة امسح بعين عفريت مش عارفة ايه، واللي هو بيقول لك رش الملح سبع رشاش، والشبشب لما يبقى مقلوب يبقى بيجيب النحس، كل الكلام ده شركيات وبدع، وما انزل الله سبحانه وتعالى بيه السلطان. والشبشب المقلوب يا لهوي هيجيب النحس يا اختي وتعملي كده، ده كلام فارغ، فيش الكلام ده. والمقص لما تعملي كده يجيب الفقر، ومش عارفه ايش مش عارفه ايه لما يترمي، كل ده شركيات، تخلصي منها. اوعي الصوت يا جماعه لو سمحت، عايز اقول الملح مش عشان القاضي الطاقه السلبيه والكلام ده، لكن لان انا كمان مثلا بنظم مطهرات يعني. طب اشمعنى بقى الخل والملح؟ بعيد عن مطهر الخل والكلام ده، مطهر نفسيا والكلام ده. وانا فعلا لما جربت الخل مع الملح فعلا ادى نتيجه كويسه، ولكن انا عارفه ان هم بعيده خالص، والنية بعيده خالص عن الطاقه السلبيه والكلام ده. يعني المشكله ان انت نيتك بعيده، غيرك هيتاسى بيكي وهياخد نيه سيئه وهيقول لك اه ما انا لقيت فعلا واحده بتعمل كذا وفعلا بتجيب حاجات كويسه وبيجيب طاقه ايجابيه ومش عارفه بتاع. فاحنا نعمل خالص. طيب مش انت بقى، انا مش بتكلم عليك انت، انت ممكن تبقي زي ما انت بتقولي كده بتمسحي بيه على علشان كذا، وبعدين في مطهرات، طب ما في ايه تقول، في حاجات ثانيه، ما دي احسن من من الملح والخل. يعني ارخص دي نقطه في رينول المصري. يعني بصي يا اخويا، انا اللي انا اقصده ان اي حاجه فيها لعب في العقيده ابعد عنها. اي حاجه فيها لعب في العقيده ابعد عنها. ليه؟ لان الحاجات دي بتورث اعتقادات. تمام؟ طيب بص اخبار في حاجات، يعني مثلا البخور ريحه جميله، انا بحب ايه الريحه حلوه خلاص كده، ويعني ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الريحه العطره، حبب الي من دنياكم الطيب والنساء خلاص. ولكن برضو ما اعتقدش ان البخور بتاع يوم الجمعه هو ده اللي بيطرد الشياطين. مفيش كده يا جماعه، اللي بيطرد الشياطين مش بس القران، لا تعلقك بالله والاسباب الشرعيه اللي دلل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قراءه سوره البقره تمام، اذكار الصباح والمساء، ان انت دايما تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. بس الاستعاذه اللي هي الاستعاذه اللي هي السيف بضاربه، اللي هي بلجا الى الله كل قوتي، يا رب ماليش مغيث ولا معين يعني من الشيطان ده ويغيثني منه الا انت. مش اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا اصلا مش في دماغي ربنا ولا في دماغي ان هو القوي سبحانه وتعالى الذي يقدر ان يحميني. يعني انا مثلا داخله على الصلاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا عامله كده، مفيش اي في دماغي خالص ان انا ايه، ان الشيطان ده مثلا عدو ليا ولا عادي خالص، داخله بقلب بارد وفاتر وما فيهوش اي شعور ان الشيطان ده ممكن يفضل قاعد لي كابس على نفسي طول الصلاه، ومش بحس بنفسي غير وانا بقول ايه السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، احس بقى فوق فوق يا حبيبتي اصحي اصحي والله احنا خلصنا الدور طب الحمد لله. ليه بقى؟ لان انا داخل الصلاه اصلا بقلب بارد، مشاعره فاتره من ناحيه مين؟ ناحيه الشيطان، لان ان الشيطان لكم فاتخذوه عدوا. فانا بقى اما اتخذه عدوا لازم ايه؟ هستعيذ وهكذا. طيب بيقول لك بقى ايه بالنسبه للوكيل؟ لابد ان يكون الوكيل بقى اللي انت هتوكليه صفاته ايه؟ لابد ان يكون محبا لك، حريصا على مصالحك، لكي يكون مؤتمنا على مالك. هو انت ينفع توكلي حد مش واثقه فيه؟ طيب تمام. ولابد مع المحبه من حكمه في التصرف في المال كي لا يبدد مالك عن قله خبره وهكذا. فبيقولك بقى هنا ايه هو بقى التوكل بقى اخويا؟ قالك ايه بقى؟ التوكل هو سكون القلب لفعل الرب، سكون القلب لفعل الرب. قالك الذين امنوا اللي هي ايه؟ تطمئن قلوبهم بذكر الله. انا بذكر الله تطمئن القلوب، هنا الاطمئنان معناها ايه؟ باللسان يعني؟ لا، ان قلبك ده شوف بيقولك سكون القلب لفعل الرب، يعني بمعنى اصح يا رب اديتني ساكنة، ما اديتنيش ومنعتني في سكون وهدوء وطمأنينة. ليه؟ لان وكلت امري. بمعنى اصح كانت معلمتنا بتقول لنا ايه؟ كانت تقول لنا التوكل ده ان انت كانك ميت قاعد على ترابيزه الغسل، لو جابوا له ميه مغليه غسلوه بيها، لو جابوا له ميه متلجه غسلوه بيها، هو يتكلم؟ هذا هو التوكل. مين بقى فينا كده يا اخوات؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا ايمانا في موضوع التوكل ده. طيب يبقى هو التوكل هو ايه؟ سكون القلب لفعل الرب. التوكل هو استواء القلب في المنع والعطاء. حد يعرف يجيبها دي؟ في المنع والعطاء، يعني سواء منعني ربنا من حاجه راضي، ادهاني راضي، ودي برضه درجات وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي تمام. والتوكل هو تفويض الامر الى الله للثقه بحسن تدبيره. انا ليه بتوكل على ربنا؟ عشان ايه؟ عشان واثقه في حسن تدبيره. اسباب ضعف التوكل. طب احنا ليه ما عندناش توكل بقى؟ اسمع، اما ضعف معرفتك بالله او اتكالك على شيء غير الله. اما ضعف معرفتك بالله، ما تعرفيش مين هو ربنا. عارفه ربنا؟ عارفه ربنا، خلقنا اهو تمام، لكن ما سمعتيش عنه، ما درستلوش، ما قعدتيش تسمعي محاضره عن من هو الله. يبقى ضعف العلم عن الله او اتكالك على غير الله. تبقى انت كل اللي في دماغك فلان اللي هيوظف بنتي، فلانه اللي هتجيب وظيفه مش عارفه مين، فلانه هي اللي هتخلي فلان يحبني، العمل الفلاني بعمله علشان جوزي يتقرب لي. يعني لما نبقى دلوقتي في سنه 2019 وحتى الان نساء يجوا يقولوا لي انا جوزي فيما بيني وما بينه ضديات كده، حلوه ضديات دي تمام؟ ومفيش كده ما بيننا لطف ولا استلطاف ولا اي حاجه. هو انا ينفع اروح لواحده تعمل لي مش عارفه ايه وتقرا لي بس كده على قران وبتاع تخليني اشرب الميه علشان يحبني؟ يعني لما نبقى في الوقت ده وبعد كل اللي احنا درسناه وبعد كل الزمن ده وحتى الان بدور على واحدة ألجأ إليها عشان تخلي جوزي يحبني، ده يسمى إيه غير اتكال على غير الله؟ ده في شرك في التوكل يا أخوات، دي مصيبة. فكيف أتكل على غير الله؟ كيف أتخذ من دونه وكيلا؟ وهكذا. يبقى فكلما قويت معرفتك بالله قويت استعانتك به سبحانه وتعالى، وكمان استعانتك بحسب قوة معرفتك. كل ما تعرفي لي عن ربنا أكثر كل ما تحسي ان انت مستعينه بيه اكتر. يعني انا اقول لك على حاجه قبل ما نبدا دوره من هو الله، هل احساسك بالله سبحانه وتعالى زي دلوقتي؟ مش ممكن. كل يوم بتعرفي عنه حاجه جديده فبتحبيه اكتر، فبتتوكلي عليه اكتر، فبتستعيني بيه اكتر، وهكذا. كل ما بتتعلمي عن الله كل ما هتقربي منه اكتر، فهتزيد استعانتك بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا تكون ابتلاءاتك في الحياه ليست اختبارا. النقطه دي مهمه قوي وخلي بالك معايا فيها. ابتلاءاتك في الحياة ليست اختباراً لقوة صلابتك بل لصدق توكلك وكمال استعانتك. يعني مثلاً واحدة تقول لك ايه انا عندي ابتلاء عظيم جداً، او لا حبيبة قلبي ده ابتلاء عشان تصبري، تقول لك انا عارفة بس انا صابرة ومحتسبة. الاختبار مش في ان ربنا سبحانه وتعالى يراك ان انت صابرة وقوية جداً، لا، الناس فهمها غلط. الاختبار في ان يرى منك مدى استعانتك به حتى تصبري. يعني المعنى اصح ايه؟ يا رب لو انت ما اديتنيش الصبر مش هقدر اصبر، يا رب لو انت ما عايزتنيش من الفتنه الفلانيه مش هقدر اتصدى لها. زي بالظبط كده امبارح النهارده الصبح احنا بناخد في سوره القمر، سيدنا نوح كان بيقول له ايه؟ فدعا ربه اني مغلوب، فايه؟ انتصر انت يا رب لدينك، انا مش عارف اعمل حاجه. ده ايه؟ ده صدق توكل ولا مش صدق توكل؟ توكل. سيدنا يوسف لما كانت معاه امرأة العزيز جمال، على فكرة فتنة سيدنا يوسف دي من أصعب الفتن يا خالد، من أصعب الفتن، جمال وشباب وغريب خلاص وعبد والباب مقفول وهي جميلة ومحدش يقدر يعمل له حاجة و وبالرغم من كده قال له إيه؟ إلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. واستعصم أي طلب من الله العصمة. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرى سيدنا يوسف إزاي وقف ولا ازاي استعان بالله. يبقى هي دي اخرت، يبقى هي دي النقطه اللي الله سبحانه وتعالى يريد ان يراها منك، انه يرى مدى استعانتك على الصبر، مدى استعانتك ان انت بتقولي لي يا رب الذنب الفلاني انا غرقانه فيه ومحدش هيقدر ينقذني منه الا انت، انا ضعيفه جدا جدا، بص ماليش اي حاجه، خلق الانسان ضعيف وانا ذليله جدا جدا والذنب ده ذليلني وجايب مناخير الارض ومحدش هيقدر ينقذني منه الا انت. عارفه انت دي هي دي بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يراها مننا. هو ده بقى يا اخوان التوكل، اللي هو تسيبي كل امرك للملك للوكيل سبحانه وتعالى. طيب بس تحتاج برضو يا استاذه ان انا اقرب لربنا واحطه في قلبي وفي عيني على كل حاجه ومحب كل حاجه حواليا. طبعا انا طبعا مش بنقول ربنا يعصيني، انا لازم اكون عندي عيني. محدش كبير على الفتنه يا مهمه، ما تعمليش نفسك شهوش الله يكرمك. محدش كبير على الفتنه يا مهمه. أنا برضو امرأة العزيز دي هي اللي كانت مربية سيدنا يوسف. لا مش كده، مش كده الفتنة. يعني أنا مثلا ايه، انا كنت بتفتن اهو، انا بقى كنت عند ربنا. ولو وقعتي غصب عنك، طب ولو وقعت بقى اعمل انا ايه ساعتها بقى؟ اموت نفسي ولا الجا لله واقول له يا رب انقذني؟ يا رب استمعني. ابقى عندي ان انا ايه برضو ايه، طب ما ده اللي انا بقوله. هل كلامي كتناقض مع كلامي؟ لا طبعا، هو انا بقول كده يا مهندس، انا بقول ربنا رب الذنوب. يعني في ناس كتير يقول لك ايه ربنا رب الذنوب، لا لا طبعا ده كلام فارغ، مفيش حاجه اسمها كده. ربنا الله سبحانه وتعالى يريد ان يرى منك مدى لجوئك اليه في اي حاجه بقى، في ذنب في معصيه. وبعدين يا مهندس انا عايز اقول لك على حاجه، يعني اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله ايه، والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله كثيرا. يعني هم متقين اهو ووقعوا في الفاحشه المهمه، فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون، وهم يعلمون ان ايه، ان الله تواب رحيم. فما تجيش انت ما تقفليها عليا، يعني حتى المتقين بيقعوا في الفواحش في الفاحشه ولا لا؟ طيب ده احنا كنا لسه بندرس اول امبارح النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل ازاي مع اصحاب اللمن. مش الرسول كان دايما عشان قلبه طبعا، عشان كده طبعا القلب يا اخوات في ثانيه يتقلب. يعني انا ممكن ابقى بص ثابته وماشيه على الطريق واللهم بارك وتمام وقران وصلاه وبتاع، كلمه موقف يقلبني، اسال الله سبحانه وتعالى الثبات. يقلبني ايه؟ يقلبني اكره اللبس اللي انا بلبسه، احب واحد في طريقي، مع الرغم ان انت ممكن تيجي ماشيه في حياتك مش ممكن اقرب من الموضوع ده خالص. وازاي انا ممكن ابص لواحد ولا اكلمه؟ وعلى فكره دايما اللي بيبقى فيه الحته دي من جواه اقسم بالله بيقع. ليه؟ لان انت لا تتخيلي ان احد كبير عفتنا، ولو واحده عندها 60 70 سنه. عشان كده لما اختي بتيجي تقول لي والقواعد من النساء، خلاص كده خلاص بقى احنا بقينا قواعد، اقول لها لا مين قال لك؟ كل فوله وليها كيال على فكره، كل فوله وليها كيال. انت انت مش قواعد اصلا، كل اللي قاعدين دول مش قواعد، انت فوله اصلا. القواعد كل اللي بيشروها ويحطوها، لكن انت ما شاء الله ودد يعني ايش على نفسك. طيب يقول ابن القيم: ولهذا فسر التوكل عند بعض الائمه انه المعرفه بالله، فكلما كان العبد بالله اعرف كان توكله على الله جل وعلا اقوى. كل ما تعرفي ربنا كيف انه ديان، ياخذ الحق من الظالم ويعطيه للمظلوم. لما تتعلمي كل يوم حاجه عن ربنا كيف انه شكور، يعني يعطي على القليل من العمل الكثير من الجزاء. انا عندي مثلا العذر الشهري وفي رمضان وقلبي بيتقطع ومش قادره و و و و الله سبحانه وتعالى اتعامل ساعتها مع اسمه ايه؟ الشكور، اللي بيشكر على القليل من العمل الايه؟ الكثير من الاجر، صح ولا لا؟ يعني مثلا انت تيجي ما بتعمليش حاجه في يومك، ما فيش صلاه مثلا، خلاص مش واقفه طول النهار طول الليل زي اللي واقفين، لكن بتدعي وبتذكري، ممكن تكملي ختمتك، وممكن لو ما بتمسكيش المصحف وقت الحيض مش هتكمليه مثلا يعني، بس حاسه ان انت ناقصك حاجات كتير قوي وما بتصوميش وفتره الصبح وبتاع مش عارفه ايه، كل ده انت من جواكي خلاص انا اتعلمت ان الله شكور، ان الموضوع مش بالكيلو، ان الموضوع مش بالكميه، ان الموضوع ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يطلع على نيتي ويوازي على النيه، حتى النيه. فاهمين يا اخوات؟ لما ابقى قلقان على نفسي ومضطربه ونايمه بالليل وخايفه ان انا وانا يعني في اخوات يقول لك انا خايفه وانا نايمه اموت. لما تعلمي ان الله سبحانه وتعالى هو القيوم، قيوم السماوات والارض، وانه قائم على اعضائك وقائم على قلبك انه ينبض وقائم على رموشك انها تعمل وقائم على سمعك انه يسمع لما حاجه تخبط جامد، هو القائم وهو القائم عليك، قائم على كل نفس بما كسبت، لن يصيبني قلق. عشان كده بقول لاي واحده عندها قلق ووساوس نفسيه لابد ان تتعلمي عن الله. فكلما تعلمت عن الله كلما خلى قلبك من الوساوس والكهارب والحاجات اللي مدرجراكي ومزهقاكي ومخليك على طول مضطربه وقلقانه وزهقانه وتزعقي. لا لا، العلم عن الله يبعث السكينه والطمانينه، ليس لك من الامر شيء، وهكذا. طيب قال ابن عقيل: والحياه الطيبه التفويض الى الله، كالصبي حال التربيه يفوض امره الى والديه. هو الطفل الصغير بيعرف يعمل حاجة ولا كله لأبوه وأمه؟ كل حاجة بيعملها والديه، فقد الطفل الصغير يفوض أمره إلى والديه ويثق بهما مستريحا من كد التخير. الله أكبر. شوف الطفل بيبقى مستريح من كد الإيه؟ التخير، يعني بمعنى أصح إيه؟ مش هيقعد لسه يفكر أنا هختار إيه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هو اللي بيختار لي. لذلك أنت في صلاة الاستخارة بتقولي إيه؟ اللي هي إيه؟ بالظبط كده، اللهم ان كنت تعلم ان الخير الاول، اللهم اني استعلمك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فانك تعلم وانك تقدر ولا اقدر. اللهم ان كنت تعلم ان الشيء الفلاني خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري فيسره لي. طيب انا بعد كده بعد ما بصلي الاستخاره لسه ده هيموت، هيوقف من كتر التفكير، يبقى لم تصدق التوكل، يبقى صلاه الاستخاره ما عملتهاش صح. ليه؟ لان انت بتقولي له صلاه الاستخاره دي معناها يا رب خير لي واختار لي، خلاص ايه هو هيخير لك وهيختار لي؟ تقولي لي بقى اصل في مش عارفه ايه في صدري، اصل ايه مش عارفه ايه مقفول، صدرك اتقفل من موضوع ما كملش، يبقى هو ده الخير. الموضوع ماشي وسلك وماشي، يبقى هو ده الخير. حتى لو الولد ده مش كويس، حتى لو العريس ده مش كويس، حتى لو انت شايفاه مش كويس، بس يبقى هو ده الخير اللي ربنا هختاره لك. عشان كده بقول لك انت بعد صلاه الاستخاره المفروض بقى تسيب الامر خالص، لان انت خلاص انت حطيتي الملف ما بين ايدين الوكيل سبحانه وتعالى. طيب بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ درجات التوكل ثلاثه يا اخوان. انا طولت اكمل بكره. درجات التوكل ثلاثه. بيقول ايه بقى؟ الاولى: اذا اعطى شكر، واذا منع صبر. دي اول ايه؟ درجه. لما ربنا يديني اشكر، ولما يمنعني اصبر. دي اقل درجه في التوكل. طب يا ريت احنا بس نجيبها. الثانيه اللي هي بمعناها ايه؟ سموها ايه؟ ترك الشكايه، ما تقعديش تشتكي. واحنا طبعا اساتذه في الشكاوي، اساتذه يعني بصوا مش عايز اقولك تقول لي انا ما بشتكيش على فكره انا بفضفض بس وتلاقي مثلا ايه فضفضت مثلا هي 20 واحده النهارده وال20 التانيين بكره ترك الايه الشكايه اللي هي اول درجه اثنين المنع والعطاء متساويان يبقى ربنا منع ربنا اعطى الاثنين عندي ايه سواء ودي قال لك دي اللي هي مرحله ايه سكون القلب اللي هو بالنسبه لي مثلا الكلام سهل على فكره الغنى زي الفقر الصحه زي المرض راضي وقانع دي مرحله ثانيه من مراحل التوكل المرحله الثالثه المنع مع الشكر لا دي جامده قوي دي احب اليه لعلمه باختيار الله لذلك له اللي هو ايه بقى ان هو يحب انه يتمنع ليه لان عارفه اللي هو ايه اللي من عند حبيبي حبيبي طالما هو منعني طالما هو اختار لي المنع انا حابه المنع اكتر من ان هو يعطيني مره واحده والله ست بسيطه جدا اقسم بالله قالت لي جمله هزتني بتقول لي ايه الابتلاء حلو يا ابا الابتلاء حلو يا ابا يعني الابتلاء يعني ايه الابتلاء حلو في تمحيص يعني وهي انسانه بسيطه جدا وتجد ان تكون اميه لكن هي فاهمه بفطرتها ان ربنا طالما ابتلاها هذا الابتلاء يبقى هو ده الحلو ليها ورايت بيها خير هو اصلا كل امر المؤمن خير سواء منع او اعطى خلاص يا اخوات يبقى دي المرحله الثالثه يبقى تاني اول مرحله اللي هي ايه اذا اعطى شكر واذا منع صبر المرحله الثانيه الاثنين عنده زي بعض المرحله الثالثه المنع احب اليه من الايه من العطاء تمام جميل بالظبط كده فبيقول لك بقى ايه التوكل ومن اعظم امور التوكل التوكل عليه في امر الاخره اللي هو لما انت بتقولي بقى الدعاء اللي هو ايه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك انا متوكله عليك يا رب ان ثباتي في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوات ربنا سبحانه وتعالى قال له ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له لولا ان انا ثبتك ما كنتش هتثبت كنت هتركن اليهم شيئا قليلا وفي ايه ثانيه بيقول له ولا تركنوا الى الذين ظلموا الله يعني معنى كده ان ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم لولا ثبات الله له لركن اليهم ولولا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبتنا ما ثبتنا عشان كده بقول لك ما حدش كبير على الفتنه ما تدخليش في مواقع بيردوا على شيعه ما تدخليش في مواقع بيردوا على النصارى ابعدي والقي بنفسك عن الفتنه الله يكرمك اقسم بالله ما حد كبير من حالات قدام الواحد تفتكريش نفسك ان انت معاكي علم وهينجيكي لا لا مفيش الكلام ده يعني كوني في حذر طيب بعد كده بيقول لك التوكل عليه سبحانه ايوه التوكل عليه سبحانه وتعالى في هدايه الخلق بقى يا اخوات دي مهمه قوي بقى ان انت تتوكلي عليه احنا هنتوكل على الله في ايه ولا في ايه يا اخواتي يا نهار ابيض ده كفايه الكلام بس يا اخواتي كفايه الكلام يا رب توكلت عليك ان انا اعرف اكلم عيالي انت دلوقتي بتعرفي تكلمي عيالك يعني الامهات بيكلموني اقسم بالله يعني تكاد قلوبهم تدمى يقولوا لي مش عارفين يكلمهم اجي اقول للبنت اعملي كذا مش اقل مني اجي اقول للولد اعمل كذا مش اقل مني توكلي على الله ان يفتح لك قلبه قبل ما تبداي تكلميه يعني احنا بس كفايه نتوكل عليه بس في موضوع الكلام ده ان انا اكلم جوزي واقعد افهمه انا عايزه ايه وانه ينصاع لكلامي وانه يعمل الحاجات اللي ربنا امر بيها ويبعد عن الحرام اني اعرف اكلم عيالي اني اعرف اكلم امي اني اعرف اكلم الناس اللي معايا في الشغل حتى الكلام ربنا يعيننا عليه عشان كده بقول لك انت بتتوكلي عليه في كل حاجه فبيقول لك التوكل على الله في هدايه الخلق انا ابني ما بيصليش وكان الاول كويس ودلوقتي ولا بقى بيروح المسجد ولا بقى بيشوف طريقه ولا اي حاجه انت بقى ايه وظيفتك واحد الدعاء سلاحك الاول وممكن يبقى الاخير واحد الدعاء اتنين ان انت تزني على دماغه اول حاجه التوكل طبعا قبل الدعاء ما هو انت متوكله بقلبك انه لن يهديه الا الله وممكن جدا بعد ما تموتي على فكره وما تشوفهوش اهتدى في حياتك لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس رؤوف رحيم يعني ايمان ايه ايمانكم ده يعني ايمانك دعائك انفطار قلبك ان ابنك يصلي الله سبحانه وتعالى لن يضيعه ليه لان هو رؤوف من معاني اسم الله الرؤوف رؤوف رحيم فانت بتتوكلي على الله في ان هو يهديه وبتدعي وايه وبتدعي له وتالت حاجه ايه زني عليه بس لن امل حتى يمل افضل اقول ليل ونهار ليه لان دي وظيفتك وقفيهم انهم مسؤولون، لكن ما سيبوش كده وتقولي لا اصلا متوكله على الله، ولا ايه لو اراد ان هو يهديها يهديه، لا ما فيش حاجه اسمها كده. خدي من اسباب ده انا بقولك عليه، توكلي وخدي من اسباب. على الاقل لما تقابلي ربنا تقولي له يا رب عملت اللي عليا، هو ما صلاش وما احتداش، انت رب وانت اعلم بيه. وعشان كده اخوات دايما بتلاقي مثلا شيخ كبير ومشهور وابنه مش مهدي. ليه؟ حتى يربينا الله ويعلمنا انه مش بابوه، مش بابوه. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ها كان امام الموحدين وابوه كان كافر، ومش بابوه زي مين؟ سيدنا نوح. سيدنا نوح بنقول العزم من الرسل وقعد يدعو قومه 950 سنة وابنه مات قدام عينيه كافر. فربنا يحب ان يبين لنا ان مش بيكي ولا بشطارتك ولا بان انت درسالي كتابين شرعيين، لا ده من عندي. تتوكل علي ان انا اهدي الناس اللي حواليكي، ما تركنيش الامر لنفسك. بقى انا يعني دايما الحتة دي بتيجي في الواحد، بقى انا اللي بقول للناس كذا وكذا وكذا، مش عارف اعمل كذا وكذا في بيتي، هذا شرك في الركون لغير الله. ليه؟ لان انت ركنتي الايه؟ لتربيتك ولنظامك ولنفسك ولكلامك ومحاضراتك، وهذا خطأ. انت تركني الى الركن الشديد فقط وهو الله سبحانه وتعالى. انا ولا حاجة، انا كل اللي بعمله ده ولا شيء خالص، هكون اكتر من سيدنا نوح وهكذا. طيب فهو بقى بيقول هنا ايه، انا خلاص هخلص اهو. فتتوكل عليه في خاصة نفسك، ثم تتوكل عليه في تحقيق عبودية الله في الارض ونصرة دينه. ودي بقى الايه اللي هو الدرجة الثالثة كمان من التوكل، ان الدين لا مثلا واحدة مثلا ايه قلعت النقاب، واحد مثلا ايه ارتد عن الدين وقالك هينتحر، الدنيا تقوم وما تقعدش، ده بيعملوا كذا وبيسووا كذا، ده بيقولوا كذا عن الاسلام، ده بيحطوا رجليهم على المصحف. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، ده بعد رباني. فانت بتتوكلي عليه في نصر الدين وبتقولي له يا رب انا ما بقدرش اعمل حاجه، بس انت ايه تقدر وانت تستطيع. فالمهم بالنسبه لي اللي يشغلني نفسي، ما يشغلنيش الناس عملوا ايه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا، وقال شوفي كلمه فزادهم ايمانا، يعني كل ما تتوكلي كل ما ايمانك ايه يزيد. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طب الفضل بقى الجزاء بقى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وزيادة لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى. هي دي، فحسبونا الله ونعم الوكيل اللي احنا بنقولها والناس بتبقى فاكرها شتيمة، تمام كده، او احنا بنستخدمها غلط، بنستخدمها شتيمة يعني. حسبونا الله ونعم الوكيل فيك، هي اصلا حاجة مفيش كلمة حسبونا الله ونعم الوكيل فيك ليس لها دليل شرعي اصلا ولا لغوي، مفيش حاجة اسمها فيك. انا ايه بوكل امر لله. حسبي الله يعني ايه؟ كفيني. حسبي الله يعني يكفينا الله. اليس الله بكاف عبده؟ ربنا مش مكفيكي؟ مكفيني صح. طيب وهذا هو توكل الانبياء والاولياء. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان النهارده ليله فرديه وعايزاكم تقولوا نكمل بكره ان شاء الله اسم الله الوكيل، عشان ناخد بقى موضوع يسترقون ويكتبون والكلام ده، نشوف ازاي يعني نتوكل والامر الى اخره. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. طبعا قنوات التليجرام يا اخوات والواتس واللي عايز يضاف